السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. فأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني، أرحب بالشيخ الوالد عبد الغني عوسات حفظه الله تعالى، ونشكر له حرصه وقبوله لدعوة إخوانه الطلبة، فجزاه الله عنا خير ما جزاء، عالما عن أمته ومربيا وموجها. كما أستسمحكم وأستسمح من الشيخ أن أشكر بعض ذوي الفضل. أبدأ بمدير الخدمات الجامعية لولاية باتنة حرسها الله، السيد الأزهر طراش حفظه الله تعالى. كما أشكر مدير هذه الإقامة حرسها الله وطاقمه الإداري، وكذلك أشكر الإخوة القائمين على مثل هذه اللقاءات الطيبة المباركة، نفعنا الله وإياكم بها. أعتذر مرة أخرى وأحيل الكلمة إلى الشيخ ليلقي على مسامعنا محاضرة تحت عنوان التعالم، حقيقته ومظاهره ومضاره وطرق الوقاية منه، فليتفضل مشكورا مأجورا. بارك الله فيك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالحديث عن نقائض ونواقض أو الصوارف والموانع التي تمنع من الشيء النافع والمطلوب والمحبوب إلى الناس، والأمر فيه مرغوب كذلك كما يقولون، لا شك يعظم ويتعين ويتأكد الحديث عنه باعتبار ما يفوت ويفوت حين وجود ذلك الشيء، ويفوت وجود ذلك الشيء من الخير. إذا كان هذا فرضاً فكل ما يكون نقيضاً له ومانعاً منه وصاداً عنه وصارف وما إلى ذلك، كل ما يكون تبيانه وتحذير الناس منه وتشخيصه وإعلام الناس به يتأكد، لأنه يمنع من الخير. فلا بد من تحقيق أسباب الخير وتحصيل أسباب الخير وتكثير أسباب الخير والذب والذود كذلك عنها دائما وأبدا. فإن حاجة الإنسان إلى العلم ظاهرة في الحقيقة، فإن حاجته إلى العلم أكثر وأكبر وأشد وأحوج ما يكون فيه إلى العلم أكثر من حاجته إلى ما سواه، ما سواه ولو الطعام والشراب كما قال الإمام أحمد. لما للعلم من منافع ومصالح كثيرة لا يستغني عنها الإنسان، لا يستغني أبدا. فيكفي خيرا طالب العلم كون العلم ينفعه ويحرسه، يحرسه العلم. تصور أي قضية تريدك وأي شيء ينتابك وأي مصيبة تلم بك وأي نازلة تطرأ عليك إلا وتجد نفسك تريد أن تتصورها على ماهيتها وكنهها وتدركها على حقيقتها وواقعها، فهذا كله العلم. إذا كان عندك تصور سليم صحيح فهذا علم صحيح وسليم، وإذا كان ناقص فهذا جهل نسبي، وإذا كان منعدما تماما فهذا جهل، وإذا كان معاكس له فهذا مركب. فإذا أنت بكل صراحة في حاجة يا عبد الله إلى هذا، إلى معرفة ذلك. ولا تستغني كما قال الأولون رحمة الله عليهم، إذا استطعت ألا تحك شعرك أي رأسك إلا عن أثر ففعل. حتى حك الشعر إذا كان يسعك أن تتعلم الطريقة والكيفية والصفة التي يمكن بها حكه فذلك أفضل، حتى لا يشمئز الناس منك ولا يتقزز الناس من حركاتك ولا يعيب الناس عليك ذلك ولا يتهمونك في خلقك وآدابك وما وما وما إلى ذلك. باختصار شديد يا إخوان حتى لا أطيل لأن الموضوع مهم، وخاصة وقد ذكر عناصره يعني الأخ، فنحن نعلم بأن الإنسان الأصل فيه الجهل، ما يعرف شيء. الأصل في الإنسان خلق لا يعلم شيئا كما قال ابن مسعود، بل رب العالمين والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وكما هو معلوم عند الأولين والآخرين، وكما قال ابن مسعود لم يولد أحد عالما قط، ما ولد أحد عالم، إنما يولد جاهل فيتعلم، والناس يتفاوتون ويتفاضلون في ذلك، وفوق كل ذي علم عليم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لكن هذا الإنسان في هذه الحياة التي ما خلق عبثا أبدا سبحانه وتعالى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وما ترك سدى كذلك هذا الإنسان من غير أن يؤمر بالطاعة وينهى عن المعصية ويبين له ويبين له ربه سبحانه وتعالى ثواب الطاعة وعقاب المعصية إلى غير ذلك. خلقه الله لعبادته سبحانه وتعالى لحكمة جليلة وغاية شريفة، ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى، وبين له سبحانه حقيقة هذه العبادة، أن يظهر الإنسان ذله وخضوعه وركوعه وسجوده وتضرعه وإخباته لله رب العالمين، يعني يظهر ذله وخضوعه بفعل ما أمره به واجتناب ما نهاه عنه. وهي كلمة كما عرفها العلماء بتعريفات هكذا، من بينها التعريف تعريف جامع كذلك، وهو أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولذلك علمهم كيف يعبدونه وكيف، هذا معروف. تصوروا عباد الله، هل ظننتم وحسبتم أن الأولين كانوا يعبدون أو يعني يتقربون إلى الله بما تشتهيه وبما تهواه وبما يصادف أمرهم ويوافق حالهم وأغراضهم ومشاربهم، يعني هكذا بصورة تلقائية، بصورة توفيقية، بصورة ارتجالية، أم لا؟ إنما وضع لهم شروطا لا بد من استيفائها واستيفارها، يعني لا بد أن يستوفروها ويستوفوها، ولا بد من تحقيقها وتحصيلها في العبادة لكي تكون مقبولة. فضرب الله لنا أمثلة كثيرة، ومن بينها: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. كن تقيا حتى يتقبل الله منك، واجعل عملك موسوما وموصوفا وقائما ومنبنيا على أصول التقوى، ومستوفرا ومستجمعا لضوابط وحقيقة التقوى. التقوى التي هي أن يعمل الإنسان بطاعة ربه على نور منه يرجو ثوابه، وأن يجتنب معصية ربه على نور منه يخشى عقابه، ويرى فيها العلم، ويرى فيها العمل، ويرى فيها الاتباع، ويرى فيها الإخلاص. بمعنى لا بد، فلا علم إلا بعمل، ولا علم ولا عمل إلا بنية، ولا عمل ولا يعني ولا علم ولا عمل ولا نية إلا باتباع. هذا حتى عند الأولين، كما يروى هذا عن سعيد بن جبير، كما رواه عنه ابن شهيد، وورد كذلك عن غير بل ما هو ابن مسعود، سعيد بن جبير كما قلت، وعن غير سعيد ابن جبير. المهم باختصار شديد حتى ألج وأشرع في الموضوع هكذا بكل صراحة. ولذلك العلم إذن لا بد أن يناله الإنسان ويتلقاه الإنسان من مصادره الشرعية وبوسائله الشرعية ومن مظانه الشرعية حتى يكون شرعيا. لذلك لا بد أن يعلم الإنسان بأن الله هو الذي علم الإنسان. الأمين الموكل بالوحي كان ينزل ويأتي به الرسل ويعلم الرسل، فالرسل علموا الناس وكانوا حريصين على تفقيه الناس وتعليم الناس، حتى دعا سيدنا موسى: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وما كان أحد يتكلم من تلقاء نفسه، هؤلاء الرسل، ما كان أحد يتكلم بمحض عقله وبمجرد رأيه ومن تخمينه وتخرص، حاشاهم صلوات الله وسلامه، بل بالعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام إذا سئل، إذا لم يوحى عليه في تلك المسألة، لم يوحى إليه في تلك المسألة، ينتظر حتى ينزل عليه الوحي. وكان يعرف الصحابة ذلك حين يسكت ثم بعد ذلك يجيب، فيعلم حين سكوته نزول الوحي مثلا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هكذا إذن النبي وسيدنا موسى وغيرهما من الأنبياء إذن هكذا. ثم ورث الأنبياء والمرسلين العلماء، وما صار العلماء علماء حتى ابتدأوا متعلمين، فتعلموا وتحصلوا ونالوا ما شاء الله واستجمعوا وما إلى ذلك، فبلغوا درجة العلماء هؤلاء العالمين الصادقين المخلصين الربانيين الأمناء الذين كانوا أمناء على الشرع، مثل ما نرى الأنبياء اختصهم الله بخصائص واصطفاهم على من سواهم ونظرائهم وبني جنسهم من البشر، فجعلهم الأسوة والقدوة، فجعل لهم خصائص دون غيرهم: العلم المنافي للجهل، الصدق المنافي للكذب، البيان المنافي للكتمان، والأمانة المنافية للخيانة، وهو إلى غير هذه كلها إذا انتفت يحصل التعالم. الكاذب متعالم، الخائن الذي يخون نفسه، الخيانة تعالم تؤدي به للتعالم، خان الله، خان النبي صلى الله عليه وسلم، خان نفسه، هكذا. الجاهل الذي لا يريد أن يراه الناس جاهلا ويورد ويحب أن يوهمهم وأن يتظاهر بكونه عالما كذلك يفعل إلى غير ذلك كما سيأتي بيانه. ما هو حتى نلج مباشرة؟ لذلك ربنا أمرنا بالتعلم والآيات في ذلك كثيرة كثيرة والحمد لله، وبين لنا فضل العلم وفرض العلم وحاجة الإنسان العلم في عبادته في كل شؤونه، في التروك والأفعال، فيما يريد عمله لما يعمله وعلى أي وجه وبأي مقتضى وبأي صورة وصفة إلى غير ذلك ما يتعلق بالإقبال على العمل، وما يتركه كذلك، يتركه يرى تركه عملا وفعلا. ماذا فعلت؟ تركت، لأن الأصل في ذلك الشيء الترك، كالنواهي مثلا، المحظورات وما إلى ذلك. وماذا فعلت؟ عملت شيئا وذلك الأصل فيه كذا وكذا. المهم باختصار أيها الإخوان حتى لا نطيل، فالتعالم أولا هو صيغة مبالغة كما تعلمون، التعالم، وهو على وزن التفاعل، أي التفاعل، وهو كما نعلم يعني يأتي على معنى ادعاء الشيء، يتعالم يدعي كونه كذا وكذا. فلذلك لما يدعي المرء أنه عالم وهو ليس بعالم فهذا يعد تعالما، فهذا يعد تعالما، وهو ادعاء العلم والتظاهر به والتصدر لتدريس ذلك الذي تدعيه علما وتحسبه علما، تتصدر وتواجه الناس به وتصدره للناس وهو ليس كذلك. ولهذا نجد التعالم هذا يجتمع فيه وجهان، قول على الله بغير علم، وكذلك ادعاء الإنسان، ادعاء الإنسان شيئا ليس فيه وليس صادقا كذلك به وليس واقعا كذلك على حقيقته. وكلا الوجهين مذموم، أي مذمومان، كلا الوجهين مذمومان، كلاهما مذموم. الأول أن تقول على الله ما لا تعلم، ربك سبحانه وتعالى خلقك لا تعلم وبين لك أن إقدامك وإقبالك على الشيء بغير علم يجعلك تستحسن القبيح وتستقبح الحسن، تحب المكروه والمنكر والشر وتكره لعل المعروف والخير والحسن، لأنه انعدم العلم، ما تعرف. والعلم هو إدراك الشيء على واقعه أو على ما هو به، وإدراك الشيء على حقيقته وكنه بدليله، بدليله. إدراك العلم هو إدراك الشيء بدليله، يعني على الدليل، قل الدليل على أنه هذا كذا. حتى في الرياضيات لما تريد أن تعرف تقول ها هو التعريف، في أي علم لما تريد أن تعرف نظرية أو تعرف شيئا أو قضية أو مسألة تعرفه بهذه التعريفات المطابقة له والموافقة له والملائمة لواقعه وكنهه وحقيقته وماهيته، لذلك هكذا إدراكه. أما الشرعي هذا العلم بصورة عامة، أما النافع، لأن العلم قد يكون علم نافع وعلم ضار، وجهل لا يضر، جهالة لا تضر، وعلم لا ينفع إلى غير ذلك. فأما النافع منه ما جاءك به النبي صلى الله عليه وسلم، هو لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون إلى غير ذلك. ولهذا في الوجه الأول القول على الله بغير علم، هذا المتعالم يقول على الله بغير علم، وهذا شره كما يقولون مستطير وخطره كبير صراحة، صراحة. الدليل القول على الله بغير علم بريد، بريد وزريعة ومظنة وسبيل كل الشرور. تصوروا ربنا، تصوروا الآية الكريمة وتأملوا وتدبروا كلام ربنا سبحانه وتعالى لما يقول في الآية الكريمة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكابن القيم في مدارج السالكين والإعلام كذلك إعلام الموقعين يعني وغيره كذلك قالوا انظروا إلى هذا التعالي في الأمر، أي كأنه هذا والتشديد في ذلك خطير وأخطر، كبير وأكبر، سيء وأسوأ، فجعل ذكر أعلى ما ذكر القول على الله بغير علم. لما؟ لأن هذا بريد وهذا الذي يبعث الإنسان وهذا هو عتبته وهذا هو المولج والمدخل إلى كل هذه الشرور، وضرره يتعدى ليس قاصرا أو ليس خاصا إنما عام ويتعدى ويتوسع كذلك قائلا وسامعا ومنقولا إليه وكل العاملين به مثلا. المهم باختصار الآية الكريمة، وجاءت آيات كثيرة أخرى سنتناولها في ثنايا الحديث عن مظاهر التعالم وأسبابه كذلك حينئذ. وكذلك تصور هذا الذي يتعالم هو يعني متشبع بما لم يعطى، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك وعده وشبهه بهذا التشبيه، التشبيه الذي فيه الذم والذي فيه كذلك صراحة يعني صراحة بيان كذب الرجل وبيان يعني خساسة هذا الرجل، وكون هذا الرجل يعني الذي هو في أسفل درجة وأحط قدر يريد أن يتظاهر للناس بأعلى وأحسن صورة وأعلى درجة وما إلى ذلك. وإن كما قال عليه السلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، كلابس ثوب زور، والمتعالم متشبه بل متشبع لكونه تشبه بالعلماء. يا ليته تشبه، ادعى لو كان تشبه لعل هذا الشبه هذا الذي يحصل ممكن تحصل فيه مقاربة أو مقارنة أو شيء من هذا أو موافقة فيه. لكن هذا يتشبع بشيء ليس فيه، ولذلك كان الأوائل ينظرون هؤلاء ويرجئونهم إلى أوقات الامتحان والاختبار والابتلاء، حينئذ يظهر الصادق من غيره. لا بد كما يقولون كل من يدعي ما ليس فيه يعني بزي ليس هو فيه فضحته شواهد الامتحان، أو كما قال قتادة من حدث قبل حينه افتضح، أي افتضح في حينه، لما يظهر الامتحان يظهر حقيقة ذلك الإنسان. وحكمه التحريم لا شك، لأنه فيه الكذب، فيه اجتمعت فيه المساوئ، وخاصة في أمر خطير القول على الله بغير علم، القول على الله بغير علم. وتعرفون تحريم ذلك وتعلمون خطورة ذلك وتعلمون ضرر ذلك وتعلمون كذلك مآلات وعواقب ونتائج وتبعات كل ذلك عباد الله. ويشتد ويعظم الإثم بعظم الجرم، كلما كان الجرم عظيما كلما كان الإثم عظيما، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. فلذلك إذن ينبغي أن يعلم ذلك. لعل ممكن نقول بأنه في الحقيقة الإنسان يسعه ما ذكر يعني الآيات التي تلوناها والأحاديث التي ذكرناها. سبحان الله العظيم، هكذا إذا كان الأنبياء والله سبحانه وتعالى أمرهم بتبليغ الناس ما حملهم إياه وما أمرهم به وما أرسلهم كذلك من أجله وما إلى ذلك، سبحان الله، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فيبلغون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. المهم باختصار، فبعض يعني كلامهم كتصور لقتادة كما قلنا كلاما من حدث قبل حينه افتضح في حينه، وكلام لابن حجر إذا تكلم دائما يريد يبينون مساوئ العلم، يذمون العلم. يا أخي لا ينفعك العلم، في الحقيقة مجلبة، العلم في الحقيقة يكسبك أو يجلب عليك يعني الذم والقبح والتنقيص والتوبيخ والتأنيب، أقصد التعالم، عفوا أعني التعالم، التعالم هذا لأنه هو الجهل، بل هو الجهل المركب، لو كان جهلا بسيطا لهان نوعا ما لما تكلمت، إنما الجهل المركب هو أن تدرك الشيء، يتعلم الشيء على خلاف وجهه، على خلاف وضد حقيقته، معكوس مثل ما يقول، هذا هو الجهل المركب. أما الإدراك الناس مختلفون، فيه من هو يدرك بصورة كلية وبصورة نسبية، وفيه من يدرك الراجح وينسى المرجوح وهذا الظن، وفيه من يقدم ذلك، وفيه من استوى عنده الوجهان وهو الشك، وهكذا دوليك. لكن هذا للأسف الشديد ما أدرك حقيقة، إنما ادعاه كذبا وزورا عباد الله. لهذا كانوا يقولون بأن المتعالم إذا تكلم تعلم، يعني طالب العلم يعرف حقيقة تعالمه في اضطرابه وفي عدم انضباطه وفي عدم صراحة كلامه وفي عدم صحة بيانه وفي عدم، يعني تعرف، يعني يأتيك بالغرائب بالاضطراب وبالكذب ونحو ذلك، إن لم يكن في الجملة الأولى وفي المسألة الأولى يكون في الثانية. ولذا كما قال ابن حجر للدخلاء على علم على فهم من الفنون، كان يدعي الإنسان أنه يعرف المصطلح فتلقاه يعني يخبط خبط عشواء ويخلط فيها ويقدم ما ينبغي أن يؤخر ويؤخر ما ينبغي أن يقدم إلى غير ذلك مما يفعل، لأنه لا يعرف، ما يعرف مبادئه ومراتبه وأقسامه وأنواعه وأسلوبه ومصطلحاته ومجالاته ومقالاته. سبحان الله، تأملوا عباد الله، فقط انظروا في مثلا لو أتينا إلى بعض المصطلحات نجد في العلم إرادها وذكرها لا يكون على الوجه اللغوي، لأن في الوجه اللغوي تشترك فيه معاني مختلفة متغايرة، إنما نريد بذلك المعنى الاصطلاحي ولا لا. لو أتينا إلى السنة مثلا نقرأ السنة لابن أبي عاصم، السنة لممكن نقول للمروزي، السنة لابن أبي زمنين، الرجل لما يقرأ كتاب أصول السنة يظن أنه سيجد أداب الأكل والشرب أو بعض الأحكام الفقهية أو بعض المسائل العملية أو نحوها ولا لا، ممكن يظن هذا هو الشيء، لأن هذا تشمل السنة وتعنيه السنة وتستغرق السنة وتقتضيه السنة وتنطبق عليه السنة وتطلق عليه كلمة السنة، لا، إنما أرادوا لكونها معنى عام، هو كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أعماله وأقواله واعتقاداته وهديه والشمال، كل ما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم. فيأتي الإنسان إلى السنة في العقيدة يراد به عقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، التي حفظها عنه أصحابه والتي علمها أمته والتي كان يدين بها ويعتقد، هاتي العقيدة الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها أهل السنة. قال: من هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أن يكونوا على سنته. ولذلك قال أحمد بن حنبل: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم إلى آخره. المهم باختصار، بينما لو نقول مثلا السنة عند الفقهاء والسنة عند الأصوليين والسنة عند ممكن المحدثين، نجد تختلف من مجال يناسبه المقال فيها ومن نطاق ينطبق عليها إطلاق واصطلاح السنة عندهم. فالسنة عند الأصوليين ما يتعلق بالأحكام الشرعية وأدلتها كالأقوال والأفعال والتقريرات مثلا، هكذا ولا لا؟ السنة عند الفقهاء ما يتعلق بالحكم وهو دون الواجب، هكذا ولا عندهم كما هو معروف عند الفقهاء؟ والسنة عند المحدثين مثلا ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية إلى غير ذلك. فأقول إذن الإنسان لما يقرأ هذه الكلمات يعرف حقيقتها، فلا يأتي في مجال العقيدة ويصطلح ويستعمل ويطلق هذه اللفظة ويريد بها المعنى والمصطلح والإطلاق الذي جرى عليه أهل الفن. ولهذا ينبغي لو مثلا نأتي إلى التراجم والسير نلقى كلمة الشيخين يتبادر إلى الذهن أنهما البخاري ومسلم، إنما يراد في التاريخ وفي السير إذا ذكر الشيخان يراد بهما من؟ أبو بكر وعمر. وعند المحدثين إذا ذكر الشيخان يراد بهما البخاري ومسلم، وهكذا. أريد أن أقول ينبغي، أما المتعالم يخلط يمزج بينهما ولا يستطيع أن يفرق ولا يستطيع أن يفهم معناهما افتراقا واشتراكا صراحة لا علينا. المهم باختصار، ولذلك إذن عموما كانوا ينهون كقول ابن حجر كما قلت، قال إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب، إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. ولهذا كانوا يقولون أو كما يروى عن الشافعي، يعني ما ناقشت صاحب فنون إلا وغلبته، وما ناقشت صاحب فن إلا وغلبني. مثلا يريد أن يقول صاحب فن متخصص فيه مدرك له عالم به كذا وكذا ما شاء الله، أما الذي ما أقول كالنحلة لعله ما أدري استغفر الله كيف لعله ينتقل من إلى إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. المهم ولهذا كانوا يقولون، وقيل لسفيان الثوري في من حدث قبل أن يتأهل فقال إذا كثر الملاحون غرقت السفينة، لا بد أن يتأهل كما يقول تسبب ولما يتحصرم ولا لا طار ولما يريش. المهم ولهذا وعن شعبة قيل يعني قال لي ابن عون يا أبا بسطام ما يحمل هؤلاء الذين يكذبون في الحديث على الكذب، بمعنى ألا يخافون الله؟ ألا يخافون أن يفضحهم ويكتشف الناس كذبهم ويفضحونهم ويسبونهم ويذمون؟ يعني ما الذي جعلهم تصل بهم الوقاحة والسفاهة والسذاجة والجرأة وكذا إلى هذه الدرجة؟ يعني عندهم جرأة عجيبة، ما الذي جعلهم؟ قال يريدون أن يعظموا بذلك، هذا المتعالم الذي يتعالم إنما يريد أن يعني يريد أن يعظم بذلك، يمدحه الناس ويشكره الناس. ولذلك كما قال القاسم بن محمد أقبح من الجهل أن أقول بغير علم أو أحدث عن غير ثقة. إذن لهذا عباد الله فينبغي إذن هذا يقال في التعالم، يعني بعض الآثار وإلا فهي كثيرة كثيرة كثيرة من آيات ذكرنا بعضها وأحاديث وآثار وأخبار عن السلف الصالح. ونظرا لأهمية الحذر والوقاية ونظرا لخطورة وضرر المتعالمين، فإن العلماء كذلك تتبعوا مجالاتهم ومقالاتهم وسماتهم وصفاتهم ليعرفوهم للناس ويبينوهم للناس ليحذرهم الناس وليتقي الناس شرهم قبل أن يدركهم أو ينالهم أو يمسهم شيء من سوءهم وضررهم، كما قال حذيفة فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، أو كما سأل عن الدعاة الذين هم على باب جهنم قال فما تأمرني إن أدركني ذلك، وفي رواية فبما توصيني إن أدركتهم، هكذا هلا. لهذا كتبت كتب في هذا من بينها يعني هذه رسالة، يعني كما تقول العلماء الأولون كانوا يعلمون، يعني ها المتعلم يريد البسطة في ذلك والإسهاب كذلك وممكن جدا كما والإطناب كذلك، يعني حتى يقول الناس فلان كذا وكذا، لعل المعلومة هي واحدة ولكن يريد تفريعها ويصل إلى تفريغها من محتواها في الحقيقة حتى يقول الناس إن هذا الناس صاحب غلم غزير لأن كلامه كثير، فما دام كلامه كثيرا كان كذلك علمه غزيرا، ظنوا بأن العبرة بكثرة الكلام. ولهذا كما قال يعني زيادة البسطة في بيان أن العلم نقطة، هذا النابلسي أو النابلسي من نابلس يعني كان قال زيادة البسطة في بيان العلم نقطة، يعني العلم هذا يا إخوان تعلموه من مصادره ومن مظانه وعلى حقيقته، ليست العبرة بهذا الإطناب والتوسع والبسط فيه كثيرا، إنما ما بما اقتضاه المقال بحال، يعني على حسب ذلك وتكون منضبطين. تصور عائشة كانت تعيب على المتأخرين الإطناب والإسهاب والبسط في الكلام، قالت لم يكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كبسطكم اليوم، أي ككلامكم اليوم تسردونه سردا تسردونه سردا، إنما كان كلامه انظروا فصلا بينا قصدا فصلا بينا قصدا، حتى من حيث كم الكلمات لم تكن كلماته كثيرة، إذ لو عدها العاد لأحصاها، لو عدها العاد لأحصاها. ولذلك كذلك وللشيخ أحمد الجزائري يعني رسالة في شرحها، وهي كذلك بمعنى يعني ما ذكره كذلك ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. يا ليت هذا العلم لم يتكلم فيه إلا العلماء، والعلماء لا شك أنهم يتكلمون بما يعلمون، أما غير العلماء يتكلمون بما لا يعلمون، ويهرفون بما لا يعرفون، ويهذون بما لا يدرون. ولهذا إذن ويراد به كما يقولون، يراد به هؤلاء المتعالمون، المتعالمون الذين عناهم الإمام الشافعي بقوله: الواجب على العالمين، يعني على العالمين، إلا من حيث علموا، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. وذلك جاء كذلك تقريرا يعني لما أثر وتفسيرا كذلك لما أثر عن الإمام علي: العلم نقطة كثرها الجاهلون، العلم نقطة كثرها الجاهلون. وتناول هذا الأثر بالشرح والبيان العلماء، من بينهم الإمام ابن رجب الحنبلي الحافظ المشهور في كتاب بيان فضل علم السلف على الخلف، وذكر كلاما كون الكلام السلفي مثل ما ذكر عن شيخه يعني كما ابن القيم: كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف أي المتأخرين من جاء بعدهم يعني كثير قليل البركة. وغيرها كذلك من الكتب التي جاءت مبينة وكاشفة وفاضحة يعني لحقيقة وعلامات وأمارات المتعالمين، وصور التعالم ومجالات التعالم وكل ما يتعلق بالتعالم، وهي كثيرة، كالنموذج في الأعمال الخيرية محمد عبده منير آغا الدمشقي: تنبيه العلماء على تمويه المتشبهين بالعلماء، للأديب علي بن زيد البيهقي الشوكاني: أداب الطلب في منتهى الأرب، تحفة النبهاء في التفرقة بين الفقهاء والسفهاء للزيان المغربي، التعليم والإرشاد والتعالم وأثره على الفكر والكتاب لبكر، وهكذا. المهم تناوله الكثير يا إخوان، هذا حتى يبين للناس، حتى يبين للناس خطورة التعالم، خطورة التعالم، لأن هذا التعالم يبعدك عن الله ويصرفك عن الهدى ويوردك جهنم ويجعلك سبب الضرر ووسيلة الفساد إلى غير ذلك من أنواع الشر وصنوف الخطر كما تعلمون. هذه إذن حقيقة كما يقولون معنى التعالم وحكمه ومجاله، فلا شك أنه يكون في مختلف العلوم، والعلم له صلة بحياة الإنسان، وكأن التعالم يهدد أمن الإنسان، أمنه الفكري، يؤدد أمنه النفسي، يهدد حياته، بل يهدد كذلك آخرته، كما ستعلمون بأن العلم يضر المتعالمين في الدنيا ويضرهم كذلك في الآخرة، حتى ما يظن الناس وما يحسب الناس الأمر هين والأمر سهل، يعني سهل. لهذا عباد الله، لعل الإنسان يقول: ما هي أسباب التعالم؟ بعدما علمنا يعني مثل ما تقولون حقيقته وحكمه ومجاله وضرره وضرورة معرفته، يعني حتى يحذره الناس، يعرف الناس كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، حتى يقضي، حتى يقي، حتى يحذر، وحتى يمنع الناس ويصرف الناس ويحمي الناس من خطورة التعالم. سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يعلمهم، وحريص على جلب الخير لهم، وحريص على تقريب النفع إليهم، وحريص على جعل قلوبهم تحبه وتعزم عليه وتدنو منه إلى غير ذلك، وتتعلق به ويجعلهم يطلبونه ويسيرون في سبيل تحقيقه وتحصيله، ويحبونه ويظهرون عزيمتهم على ذلك، ويتعاطونه ويواقعون مجالاته، ويحلون يعني على مجالسه، ويتحلون كذلك ببركاته وخيره ونفعه وأثره وثمره إلى غير ذلك. تصور أنت أخي الكريم، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من خلال استعراضهم لبيان النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه أمته ما ينفعها من العلوم، وكان يعلمهم كل ما يسعهم ما لا يسعهم جهله وينفعهم علمه، ولا يسعهم كذلك ولا يسعهم تركه، بل ينبغي أن يتعلموه، فعلمهم كل شيء. وهذا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. وبشهادة أصحابه وكذا رب العالمين: فتولى عنهم فما أنت بملوم، أنت الذي عليك أديته، والمطلوب منك فعلته، والرسالة قد بلغتها، والأمة قد نصحت لها، والعلم قد علمته أمتك، فتركتها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إلا خاسر، بل شهد الكفار بأنك علمت أمتك حتى آداب قضاء الحاجة، بل شهد أصحابك بأنك لم تفارقهم ولم تتركهم حتى علمتهم، وذكرت لهم أسرارا وذكرت لهم لطائف ونكتا وعلوما وحكما وفوائد كثيرة وقواعد عديدة، حتى أن الطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وشهد أصحابك بأنك ذكرت لهم منه علما، كما جاء من حديث أبي ذر الغفاري كما في معجم الطبراني. وذكر هذا الحديث الإمام الحافظ المفسر المحدث ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال أبو ذر: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. إذن عموما يا إخوان، ما هي باختصار، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى التعالم؟ هكذا سبحان الله، من الأشياء التي تؤدي إلى التعالم نجد أمورا كثيرة، هكذا ولا لا؟ أولا نبدأ بأن هذا الإنسان عند انعدام أو قلة خوفه من ربه وضعف وقلة إيمانه، هذا يؤدي به إلى القول على الله بغير علم. ولهذا لو كان يخاف الله لما تعالم ولما تكلم بغير علم، إنما هذا الذي لا يعلم كيف ربه أمره ونهاه عن القول عنه بغير علم، وأمره بأن لا يتكلم إلا بعلم، آيات كثيرة. والشيطان الذي هو عدو الله وعدوه في الحقيقة، أي عدو هذا الإنسان، يأمره بأن يقول على الله ما لا يعلم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان هكذا، يا سبحان الله العظيم، يعني ربك قال لك: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال لك ربك سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي. الحرام ما معنى الحرام؟ هو الذي أمرك ربك بتركه واجتنابه أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام، نهاك عن فعله، الأمر النهي التحريم تراه مصدرا وتراه كذلك مذكورا، يعني بعبارات تفيد الزجر، تفيد النهي، تفيد يعني بكل صراحة تخويف الإنسان من عقوبة ذلك وتهديده بعقوبة ذلك ونحو ذلك من الصيغ التي فيها النهي والتي فيها يعني كما يقولون التحذير، التحذير من سوء عاقبة ذلك ومآل ذلك ومصافي صاحب ذلك، وهكذا كقوله تعالى إياك مثلا اجتناب إلى ذلك سبحان الله العظيم. ولهذا لما الحرام هو ما أمرك الشارع بتركه أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام، واجب عليك تتركه، إذا فعلته فأنت آثم وتتبوأ يعني يبوئك الله هذا ويكسبك يعني هذه العقوبة أو هذه الدركة كما يقولون التي تستحقها لكونك فعلت حرام. إذا كان الحلال يرفع أصحابه درجات فإن الحرام ينزل بأصحابه دركات، ولذلك الحرام يعرضك للعقاب بينما الحلال يوصلك ويوردك وينتهي بك إلى الثواب، يكسبك الثواب. المهم باختصار شديد، فهذا الحرام قل إنما حرم ربي، والأصل في الحرام الاجتناب، الأصل في الحرام الاجتناب، وما حرم شيء إلا لكونه خبيثا، إلا لكونه ضارا، إلا لكونه مضرا ضارا طبعا، إلا لكونه فاسدا مفسدا، إلا لكونه سيئا. نعم، ما حرمه ربك إلا لكونه يضر. هكذا لذن يعلم يا عبد الله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لو كان يعلم هذا الإنسان ويمشي على العلم لعلم حقيقة الواجب والحرام، وبأن تارك الواجب آثم وفاعل الحرام آثم. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، أمرنا الله أوجب علينا الصلاة فلم نصلي، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى آتانا اليقين. المهم باختصار شديد يعني لا بد من تخويف الله سبحانه وتعالى، ولذلك ترون عباد الله الأحاديث تأتي حتى في دعوة الأنبياء عندما كانوا يذكرون أقوامهم ينبغي أن يقدروا الله حق قدره وإلى غير ذلك الذي يجعلهم يستعظمون أمر الرب سبحانه ويقدرونه حق قدره ويعظمونه حق عظمته ويطيعونه حق طاعته، لأنه ربهم سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن يخافوه ويتقوه، فإذا نهاهم عن شيء يجتنبوه وإذا أمرهم بشيء ينبغي أن يفعلوه. ولهذا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ولهذا جاءت الخوف من الله دائما، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الناس بذلك، وكان الخوف من الله مانعا من الحرام باعثا على الحلال، مانعا من المنكر باعثا على ودافعا إلى المعروف، وهكذا ما شاء الله. المهم باختصار يا إخوان، لو كان هذا المتعالم يخاف الله ما كذب وما تقول على الله سبحانه وتعالى، لأنه يعرف مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لو يقال لك ما هو الكذب؟ الكذب تقول إذا كان من حيث الخبر، الخبر غير مطابق للواقع يعد كذبا، إذا كان من حيث الحكم، الحكم غير المطابق للحقيقة غير صادق يعد كذبا، إذن والذي يكون غير مطابق للواقع كذلك، فإذن الكذب هذا المتعالم يكذب على الله، لأن العلم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن، الحديث الحسن مجموع طرق، يعني له طرق يتقوى بها وينجبر ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره، كما جاء عن الطبراني وذكر رواه عنه وكيع، يعني رواه وكيع بن الجراح في كتابه الزهد، وكذلك غيرهما. المهم باختصار، وجاء عن أبي الدرداء، وجاء كذلك عن ابن مسعود. المهم باختصار، وهو قوله إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم لا بالتعالم، لأن التعلم كأنك تفتعل ذلك الشيء وأنت لم تحققه كذلك وتبالغ في ذلك، وليس الأمر كذلك. المهم باختصار شديد، فالتعلم بأنك تعلمت الشيء من مصدره وتعلمته من صاحبه أي من شيخه. انظروا يا عباد الله، حتى الذي يتعلم لا بد أن يتعلم ممن تعلم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هكذا قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس، كما من حديث معاوية ابن أبي سفيان، الحديث هذا الذي سأذكره من رواية ابن معاوية ابن أبي سفيان، قال إنما العلم يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. المهم باختصار، ينبغي على ذلك، ينبغي على الإنسان أن يستحضر حق يعني حق الله، وأن يكون من يعني تقدير كذلك لله حق قدره سبحانه، تقدير حق قدره سبحانه وتعالى. وكذلك من بين أسباب، لعل أسباب كما يقولون التعالم، من الأسباب التي توصل والتي تجعل الإنسان يتعالم وتؤدي به إلى التعالم، كذلك الشهرة، أو كما يقولون استشراء حب الشهرة، يعني الشهرة، الإنسان يريد الشهرة في مدينة، يريد أن يذيع صيته وأن ينتشر اسمه وأن يعرف الناس هذا الشخص ويذكرونه بالتبجيل والتقدير وغير ذلك فلان، وخاصة في مجال يحبه الناس وفي فن يطلبه الناس إلى غير ذلك. فيقال إذن هذا حب الشهرة يجعل الإنسان يفكر في ذلك ولو على سبيل التعالم والكذب والادعاء وما إلى ذلك. وتعرفون أنه هذا يضر الإنسان، يضر الإنسان، كما من حديث كعب بن مالك قوله صلى الله عليه وسلم، هذه رواية، ما ذئبان جائعان ضاريان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال أو الشرف لدينه. الإنسان الذي يحصل على الشرف لدينه، لعل هذا الإنسان حتى من حيث التدين ما يلتزم، يبقى غير مخلص، ما يطلب العلم لله رب العالمين، إنما ليقود الناس وليعود إليه الناس وليسودهم إلى غير ذلك، فضلا عن المتعالم أصلا الذي يريد أن يظهر للناس بأنه يعلم وهو لا يعلم، ولهذا تراه يهرف بما لا يعرف. هذا من بين الأسباب التي تجعلك إذا رأيت في نفسك ذلك فداوي نفسك، عالجها، لأن هذا سبب من أسباب التعالم. خلي نفسك تبقى طالب علم، خلي نفسك تبقى غير ظاهر، خلي نفسك تبقى كعامة الناس، لأنه قد تسأل ولا تستطيع أن تقول لا أدري، لأنك تخشى لو قلت لا أدري يقول الناس عنك إن هذا المرء لا يدري، فإذ أو لا أعلم أو كذا، فإذا تخشى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا أدري، مع أن الصحابة كانوا يقولون لا ندري، مع أن التابعين كانوا يقولون لا ندري، ومن قال لا أدري علمه الله لا يدري، وكانوا يعتبرون نصف العلم قول المرء الله أعلم، ولا لا، بل كان الواحد منهم إذا قال لا أدري ويعيب عليه المرء قوله لا أدري فيقولون أنت الذي لا تدري. ما معنى كلمة لا أدري؟ وما ثمرت لا أدري؟ وما فائدة لا أدري؟ فإنك لأن تقول لا تدري لما لا تدري خير لك من أن تقول أدري وأنت لا تدري أنك لا تدري، ولعلك تقول أدري وأنت تدري أنك لا تدري، وهذا هو الجهل المركب. يا إخوان، ألم جاء بعض الناس إلى ثعلب، بل إلى الشعبي ثعلب، قال واحد يقول كيف أنت تقول لا الله أعلم لا أدري، وإليك يضرب بأكباد الإبل ويأتيك الناس من كل حدب وصوب وكذا، فقال له انظروا لو كان لأمك مثل لا أدري بعرة لاستغنت بعر، يعني البعر وشنو البعر؟ الروس هذاك تاع البعير يا أخي، هذاك ولي لي في البادية يطليوا به بعض الأماكن حتى الأرضية تاعهم، لأنه ما كانش في إسمنت في ذاك الوقت. المهم لا علينا، بل الأشد منها الشعبي لما يأتيه بعضهم قال إنا لنستحيي لك من قولك الله أعلم. شوفوا العلماء، الناس يظنوا، المتعالم يظن لا أدري ما فيهاش حكمة، ما فيهاش معنى، ما فيهاش ثمرة، يظن بلي منقصة، يظن بأنها تنزل به هي ترفعه، يظن باللي كذب هو صدق، يظن بما يحبهاش ربي بل يحبها الله. قالوا له إنا لنستحيي لك من قولك الله أعلم. شوفوا مليح هذه، لأن الرجل قد يظن الناس ويحسب الناس به عي، غاكذك يحسبونه عيا وهو ليس به عي، لو تكلم ما تمنى ما وددت أن يسكت لغزارة علمه وكثرة الفوائد من ذكره ونحو ذلك، ولا لا يا إخوان؟ لا علينا، باختصار سمحوا لي. فلما قالوا له هذه الكلمة العالم هذا الأشياء يستنبط لك منها، لعله يتكلم بلسان الحال والقال. والله في بعض الأحيان مثل الإمام مالك لما جاء الخراساني بنيف وأربعين سؤال، ولا لا؟ بكم أجابه وعن كم أجابه من الأسئلة؟ قال لك ربع إشارة دون عبارة، فيها ربعة وفي من يقول ستة، يا أخي هكذا لا علينا. المهم قليل مقارنة بالنيف والأربعين. فالرجل تعجب قال يعني ما الذي أقول؟ قال قل لهم لا يدري، الإمام مالك يقول لكم لا أدري. سبحان الله، شوفوا الكلام، لأنه هذا العالم ما يحب الشهرة، وإن كان بلغت شهرته هذا فضل من الله، بينما المتعالم يود ويتمنى ويبتغي ويلتمس ذلك. لا علينا، باختصار باش ما نطولش في هذه. قالوا له إن لنستحيي لك من قولك الله أعلم. شوفوا مليح، استنتجرهم حاجة، شوفوا العلماء من يستنبطوا. أنت تقرأ بعض الناس يقول لك أصلا حتى نقرأ ونقول لك رأيي فيهم، والسيخونا ما رفع فيها ولو، هذا هو التعالم. تقول المسألة يقول لك سنقرأ للشيخ ربيع والشيخ فلان ونقول رأيي. يا حبيبي راني خايف تجيب قولا ثالثا من عند الشيطان، وهو تحب توفق بين الحق والباطل، أو لعلك تحقق الباطل وتبطل الحق، وما يدريك، أسكت لا علينا. المهم أما العالم كما قلنا، ربي قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يا أخي هكذا ولا لا؟ ولهذا ربي لما قالنا على الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها أن يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا نقول ولا نتكلم إلا بما تعلمنا. شايفين؟ هذا هو الأصل في كل من علم الله، ما يتكلموش بغير علم. ولهذا شوف قالوا أو تستحيون من شيء لم تستحي منه الملائكة، يعني تستحون توما من حاجة الملائكة ذكرتها وذكرها رب العالمين، وهي الآية فبهتوا وسكتوا. كذلك عباد الله، قلنا إذن عموما الخوف من الله، كذلك شرف العلم، شرف العلم، العلم يشرف صاحبه ولا ما يشرف؟ يشرف، نعم. الناس حابين ينالوا بالعلم الشرف، كذلك يا أخي أكذك شرف العلم، لأنه كما تعلمون العلم الشريف يشرف طالبه ويشرف صاحبه ومتعاطيه ومتناوله، فيريد كذلك مدعيه أن يكون كذلك، كما قال علي بن أبي طالب لو لم يكن للعلم شرف إلا أن يدعيه من لا يحسنه لكان كافيا، لو لم يكن للعلم شرف إلا أن يدعيه من لا يحسنه لكان كافيا، وإن فضائل العلم كثيرة وشرف العلم كذلك عظيم. إذن هذا كذلك. ثم بعد كذلك من بين الأسباب الخيانة، الإنسان لم يكنش أمين. ردوا بالكم التعالم هذا مظهر من مظاهر التعالم، كما سيأتي كذلك كونه خائن. فإذا هذا خائن، فلذا هذا الإنسان لما يتبع هواه، هذا الهوى وهو ميل النفس إلى الشيء وحبها وتعلقها بهذا الشيء يلتزم، فهذا الإنسان اتباع الهوى يورده ذلك، كما قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم. يتبعون أهواءهم، ولا شك لا بد للإنسان أن يجعل هواه تابعا للعلم، وأن لا يجعل العلم تابعا لهواه، يعني بمعنى ينبغي أن يجعل هواه تابعا للدليل وتابعا له، ليس العكس. المتعالم يجعل العلم تابعا للهوى، يبقى يلفق ويبقى ينمق ويبقى يدعي ويبقى يفتري ويبقى يتعالم هكذا، ليس على مذهب من يعلم ثم يعمل، يعلم ويتكلم بما علم، يحصل ثم يؤصل وهكذا، يعني يكون لابد من تحصيل هذا العلم الشرعي ليجعله أصلا له إلى غير ذلك. فإذا ينبغي كذلك من بين كذلك أسباب الأسباب التي تجعلهم يظهرون، يعني كما يقولون عدم وجود العلماء، يعني أو نقول قعود المتأهلين، لعله تلقى بعض الطلبة المتأهلين وبعض المتمكنين، ما شاء الله المتعلمين، يقعدون ويتصدر غيرهم ممن هم دونهم منزلة ودونهم كذلك قدرا وأقل منهم بضاعة، وللأسف الشديد فهذا الذي يجعل تلقى فلان ما شاء الله يتقدم غيره، وهذا يزيد يخليه بس يزيد أكثر فأكثر، والناس للأسف الشديد نحن في زمان الناس سماعون ووجدوا متعالمين قوالين، الناس يسمعون لكل ناعق وناطق للأسف الشديد، وإن يقولوا تسمع لقولهم، وتجد كذلك هؤلاء السر المترصدين والمتربسين أو قطاع الطرق، أو من باب أحرى كما جاء في الحديث الصحيح الذي هو عند الشيخين من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، حيث جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم، يعني من الأسباب التي يظهر التي تجعل ظهور، يعني تكون سبب ظهور التعالم والتي تجعل المتعالمين يظهرون ويتعلمون أكثر ويقبلون على التعالم ويجتهدون فيه أكثر أو ينشطون فيه أكثر، هو عدم وجود العلماء، أو بالأحرى قبض العلماء، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله يقبض، إن الله لا يقبض العلم قبضا، يعني ينتزعه من صدر العلماء، إن الله لا يقبض العلم، يعني بمعنى لا ينتزعه من صدر العلماء، ولكن الحديث إذا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن الحديث ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى، أي نعم هكذا الحديث، حتى إذا لم يبقى عالم هكذا، وفي رواية لم يبق عالما، وفي رواية لم يترك عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، أو الشاهد اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فأفتوا بغير علم. هؤلاء الذين يسألون، ألم يقل ربنا تسأل أهل العلم، مثل ما وصفهم في آية: أهل الذكر الذين يعلمون ويعرفون الكتاب والسنة ويجيبونك بما في الكتاب والسنة، وأهل الاستنباط الذين يستنبطون هذه العلوم وهذه الأحكام وهذه الفهوم وهذه الفوائد، يستنبطونها من نصوص الكتاب والسنة، وإن لم يرد ذكرها لفظا فإنه ورد معنا وشمولا واقتضاء واستغراقا وما إلى ذلك، أي من حيث اللفظ يستغرق ذلك معنا ويعنيه ويقتضيه وما إلى ذلك، كما جاء من قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن عموما نجد هذه بعضها، وكذلك ممكن كما يقولون ضعف الإمداد السليم، كذلك صح لا شك، أو الالتفات أو ضعف الالتفات إلى تلمس العلل وعلاجها ونحو ذلك، سبحان الله العظيم. لهذا عباد الله هذه بعضها فقط، بعضها، وإلا فهي كثيرة. كل ما أدى إلى ذلك وأوقع الإنسان في ذلك فهو سبب إليه، فهو سبب من أسبابه، وكل ما أدى إلى المحظورات فهو محظور، وكل ما كان بريدا وكان مظنة وكان وسيلة أو ذريعة إلى الوقوع في ذلك فيجب درؤه وتركه، وكما قال علماء الوصول ما أدى إلى الحرام فهو حرام، إن لم يكن لذاته فلغيره، لكونه كان وسيلة إلى الشر وذريعة إلى الضرر والخطر. عموما هذه بعض الوسائل. ثم بعد ذلك ممكن نقول من مظاهر التعالم، من مظاهر التعالم، يعني من مظاهره إلى أين يودي بالإنسان. من مظاهر التعالم لا شك نلقى هذا الخوارج، هذا الخروج مظهر من مظاهر التعالم، يعني صراحة مثل ما نقول التكفير، ويعني بغير لا يراعون في ذلك الضوابط، تعطيه الضوابط الشرعية، تقول له هذا حق الله سبحانه وتعالى، تقول له باللي هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، تقول له هذا لا يعرفه إلا العلماء، وتقول له هذا يكون بالدليل الشرعي، لا بد من تحقق الأسباب، لا بد من توافر الشروط، لا بد من انتفاء الموانع، لا بد أن يكون بعلم صحيح وتفسير صريح صحيح وترجيح، يعني وترجيح ما هو رجيح أو ترشيح ما هو رجيح كما يقولون إلى غير ذلك، سبحان الله. يعني ينبغي أن نعلم بأن التعالم من مظاهره الوقوع في هذا، لهذا تلقى هؤلاء المتعالمين، هل تلقى فيهم الراسخين في العلم؟ تلقى فيه لكع ابن لكع، تلقى فيه رويبضة، تلقى فيه متطفل ولا لا، وتلقى يناطحون ويجادلون ويكابرون ويعاندون ولا يرجعون إلى الدليل. هذا بل حتى إذا كان لما أو أرسل إليهم وانتدب الإمام الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، انتدب عبد الله بن عباس ليناقش أولئك الخوارج بالآية والحديث. يا أخي العلم مستمد من القرآن والسنة، هذا هو العلم، ما تلقاش خلافه ليس بعلم. فيناقشهم، مع ذلك فيهم من لم يرجع، رجع منهم ولكن عددا معتبرا ولكن عددا كثير ما رجع. إذن فيهم من لم يرجع، هؤلاء إلى أين أدى بهم التعالم؟ أدى بهم إلى أن يقعوا في التكفير فكفروا الخلفاء، فيقع من كما فعل الخوارج مع عثمان بن عفان، وكما فعلوا مع علي، وكما فعلوا وفعلوا إلى غير ذلك. احذر احذر احذر كما يقولون التعالم، فشره كبير وخطره كما يقولون مستطير، احذر يا عبد الله. لذلك كذلك الشرك يوقعك في الشرك والبدع، من علامات المتعالمين الشرك والبدع. إيه يا أخي، لو تقول له أشد ها وربي حرم الشرك، يبقى يلفق ويبقى ينمق ويبقى يدعي وما إلى ذلك. والدليل الدليل الدليل لما ذكر ربي الآية التي تلوناها قبل قليل، وهي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، بمعنى القول على الله بغير علم بريد الشرك وعتبة ولوج أبواب الشرور وغير ذلك من الآفات والخطايا والسيئات والخزايا وما إلى ذلك، سبحان الله. كذلك من مظاهر المتعالمين الطعن في العلماء، من علامات المتعالمين الطعن في العلماء، يعني هذا المتعالم يعني تلقى من علاماته كذلك، يا أخي أنت متعلم ورينا هذا العلم، هذا العالم أخذه من مشكاته ومن مظانه ومن مصادره وعلى ما هو به وعلى وجهه وحقيقته وكذا وكذا. والآن أنت مثلا نقول هذا الرجل لكي يصرف الناس عن, عن, عن هذا العالم ولكي يزهد الناس وفي هذا العالم ولكي يصرف وجوههم كذلك عنه يعني ويحط من قدره يفتري عليه ويدعي ويكذب عليه ويطعن عليه إلى غير ذلك مما يفعل هؤلاء كما هو اليوم، حتى إذا لم يجدوا شيئا قالوا هؤلاء العلماء علماء ولكنهم لا يعيشون الواقع. قال نحن عندنا فقه الواقع، ما عندناش علم كعلمهم ولكن عندنا واقع نعيش في واقعنا ونحس ونشعر بذلك. فيقال ولي كلمة في ذلك وهي في الحقيقة ليست لي، أعلم أنه قد تقال لأنه من الحقيقة، قبل النظر إلى علم الواقع فننظر إلى واقع الفقه، أي فقه الواقع أقصد، قبل النظر إلى فقه الواقع وإلا علم الواقع هذا معقول، العلم هذا باش نزل باش يا أخي قلنا إدراك شيء على واقعه وحقيقته، العلم هذا باش يعيش به الإنسان في الدنيا، وقلنا مقبيل حتى أن العلماء كانوا يقولوا حتى حك الشعر لنا لابد أن يكون فيه دليل، والإنسان يساير زمانه والمكان الذي فيه وكل الظروف التي عليه والطوارئ اللي طرأت عليه والمستجدات والنوازل والمدلهمات والطوارئ وكل شيء. الحمد لله الله سبحانه وتعالى جعل القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يعني ليس فقط صالحين كما يقول البعض، إنما هما مصلحان يصلحان ويصلحان الزمان والمكان والإنسان مهما اختلف الزمان والمكان، يعني ماشي غير يصلحان له لا بل بصورة متعدية ماشي قاصرة، بصورة واسعة يا أخي هكذا مثمرة مؤثرة، وهي أنها تصلح ذلك وهو كذلك. ولهذا لما نلقى العلماء يا إخوان يعرفون هذا الشيء فتقول له أنت سبحان الله العظيم العلماء الواقع هذا مثل ما ذكر الإمام ابن القيم لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف والعادة والمقصد والنية، ولكن لابد من هذه الضوابط الأصول باش ما تحللش الحرام يا أخي هكذاك وما تحرمش الحلال، الأصول تبقى ثابتة ثابتة ولا لا؟ ولكن لما أنت مثلا تريد أن ترخص ترخص بحسب الضرورة بحسب المشقة غير المحتملة بحسب الضرر غير الحرج غير المعتاد، يا أخي نعرف نحن بأن المشقة غير المحتملة والحرج غير المعتاد يسقط التكليف، يا أخي هكذاك يا أخي هكذاك يصبح إذا لم تعد قادرا عليه لا حرج لا تكليف لا تكليف إلا بمقدور، يا أخي هكذاك بمقدور عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتوا إلى غير ذلك. فأنت لما تقول أن الرخصة من بين معاني الرخصة من بين معاني الرخصة عند علماء الأصول مثلا هي استباحة المحظور، يا أخي لكن مع قيام الحاضر، يا أخي هكذاك يبقى الحاضر حاضرا كما يقولون الضرورات تبيح المحظورات والضرورات الله وكما تقدر بقدرها، يا أخي هكذاك الحاجة أم التحقيقات وللضرورة حالات لها غير حكم السعة والاختيار، الرجل لما يكون في سعة من أمره ومخيرا بين أمرين ليس كما يكون مكرها إليه ومضطرا وملجأ إليه ولا لا يا إخوان إلى غير ذلك. ولهذا لما نقول هذا الطعن إنما مبني على التعالم يريدون فقط صرف الناس لينصرف الناس إليهم ليتوجه الناس إليهم كما هو أمر عامة الناس اليوم، يقول لك علماء البلاط علماء في وين ما نعرف واحد الألقاب يا حبيبي نسأل الله السلامة، إذن هذه من علاماتهم. وتجد من مظاهر المتعالمين الشذوذ صراحة والمخالفة للمعلوم والمشهور عند السلف الصالح، معروف يا أخي سبق السلف الصالح قالوا بخبر قال مش حجة عليا يا أخي يقول لك هذا متعالٍ لما تلقاه إنسان يقول لك لا عملهم ليس حجة وقولهم ليس حجة ولست ملزما ولست مضطرا ولا أعلم بأن هذا الرجل مسكين حبيبي باللي بلغ من العلم مبلغا وبلغ درجة كذا وكذا وهذا كذلك من علاماته. كذلك الانتحال ينتحلون وما شاء الله الأشياء هذه إما تلفيقا أو تنميقا أو إنشاء وتأسيسا أو إحداثا واختراعا أو شيء من هذا ذلك كتصرفهم في في فيما يحققون ويزعمون أنه حقق وهو لم يحقق شيء في المقالات ونحوها من المعلومات إلى غير ذلك. ومن مظاهرهم كذلك أنهم يتجرؤون على الفتوى ولا لا يا ليت يعني في الحقيقة كانت هذا مقال كنت يعني كتبته قبل أكثر من الآن 36 يعني 14 سنة ومقال خطر التعالم وضرره يعني جاء طبعا لكن إن شاء الله ممكن يعطى إن شاء الله الإخوان كمية وتوزع عليكم يعني في ذلك الوقت كنا نحس بذلك الشيء فما بالك في هذا الزمان اللي أكثر القنوات والاتجاهات وغير ذلك من هذه الأمور اللي حصل اليوم للأسف الشديد. وكذلك من مظاهره التزيد في الكلام يزيد على أن نقرأ لكم يا سيدي والشعليه على ما ذكرت في بعض المظاهر. قلت من ظواهر التعالم التزيد في الكلام والمجاهرة بمخالفة الأعلام بدعوى أنه أي المتعالمة بدعوى أنه على علم بدقائق الأفهام وسلامة فكر المتأخرين في الحقيقة وسلامة فكر المتأخرين في موافقة نهج المتقدمين. قال أبو إسحاق الشاطبي قل ما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا ممن أدخل نفسه في أهل الاجتهاد غلطا أو مغالطة. فليست العبرة بكثرة القيل والقال وإنما العبرة بما عليه القول من حال. فرحمة الله على ابن القيم حيث قال كلام المتقدمين قليل فيه البركة وكلام المتأخرين كثير قليل البركة. يعني انظر في سقط هنا كلام المتقدمين قليل كثير البركة يعني فيه البركة أي كثير وكلام المتأخرين كثير قليل البركة. ولقد جمع الحافظ ابن رجب الحنبلي أقوالا نافعة وماتعة في الباب وجعلها محتوى الكتاب الموسوم بفضل علم السلف على علم الخلف. هذا مظهر واحد. من مظاهر ذلك التجرؤ على الفتيا فتراهم أي المتعالمين يسارعون إلى الكلام في مسائل يتوقف فيها شيوخ الإسلام وأئمته الأعلام. قال ابن القيم قل من حرص على الفتوى على الفتيا وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب فيه في أمره. يعني هذا الرجل اضطرب في أمره وإن كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه إلى غيره كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في فتاويه وجوابه. ذكر هذا في بدائع الفوائد. فإذا كان المتعالمون يقولون ما لا يعلمون ويهرفون بما لا يعرفون ويسرون بذلك ويفرحون فإن كثيرا من العلماء عليهم يشفقون ومن تعالمهم يتعجبون بل يبكون. ذكر أبو عمر عن مالك أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده يبكي فقال ما يبكيك أمصيبة دخلت عليك وارتاع لبكائه فقال لا ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. قال ربيعة ولبعض من يفتها هنا أحق بالحبس من السراق. قال بعض أهل العلم فكيف لو رأى ربيعة زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا وتوثبه عليها ومد باع التكليف إليها وتسلقه بالجهل والجرأة عليها مع قلة الخبرة وسوء السيرة وشؤم السريرة، وهو من بين أهل العلم منكر وغريب، فليس له في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف نصيب. وهذا الضرب إنما يستفتون بالشكل لا بالفضل، وبالمناصب لا بالأهلية. قد غرهم عكوف من لا علم عندهم عليهم، ومسارعة أجهل منهم إليهم، تعج منهم الحقوق إلى الله عجيجا، وتضج منهم الأحكام إلى من أنزلها ضجيجا. وكذلك ثم ذكرت كلام حتى لا أطيل في هذا، ومن ظواهر التعالم الإقدام على الكتابة العلمية تأليفا وتحقيقا مع زجاء البضاعة وانتفاء الأمانة وعدم الإلمام بالموضوع والإحاطة، وذلك باقتحام المرء قحما، يعني قحما ليس من رجالها، وولوج مجالات ليس من أهلها، طمعا في نيل سؤددها ودرتها وهو لا يستحقها، وكان متشبها بصفات لم يعطها، وكم من علوم طرقها من غير بابها وهو لا يحسن ما فيها، فأخطأها وأفسدها. والساحة العلمية تعج بالمتعالمين عجيجا، وأحدث فيها ضجيجا، فتجد في تحقيقاتهم العجائب وفي تعليقاتهم الغرائب، وهذا عين المصائب. فإن العلم خطابة وكتابة له رجاله ومجاله، وله قواعده وأصوله، وله حماه وحدوده، وله حماته وحراسه. ولذلك تجد كل من ادعى وتظاهر بالعلم فضحته الشواهد وعرت بنيانه على غير قواعد، كل من يدعي بما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان. هذه بعض كما يقولون، يعني مع الذي ذكرت بعض مظاهر التعالم، ونجد الكثير منها ظاهرا. إنما هذا إجمالا، وإنما هذا إجازا، كذلك ذكرته بإجمال وبإجاز. قد يقول الإنسان: ما هي سبل الوقاية أو سبل العلاج؟ أي ما الذي يعصمنا من الوقوع في التعالم؟ ولمن وقع في التعالم كيف يعالج نفسه حتى يشفى من هذا الداء العضال؟ كيف له ذلك؟ فأولا ينبغي لهذا الإنسان أن يخاف الله رب العالمين، فإن الله رب العالمين حذرنا من أن نتقول عليه سبحانه وتعالى، بل حذرنا من ونهانا من أن نتبع أو أن نذكر أو أن نعيد أو أن نقول ما ليس لنا به علم إطلاقا. لا تتكلم في أي مجال بأي مقال ليس لك فيه علم، إنما تكلم على علم، إنما تكلم على علم وبدراية ورواية على الأقل. هذا الذي حتى يتربى الناس على ذلك، فربنا قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا سبحانه، ما تتبع، ما تكلمش، ما تتبعش، ما تشعش الأشياء اللي تكون كذلك. لابد أن تتبع وتسلك وتعيد وتروي وتعلم وتذكر وتتناول وتناول وتروي وتروي وما إلى ذلك، هذه الأشياء اللي هي علم. وكيفاش؟ إنما كما قلنا قبل قليل، إنما العلم بالتعلم، يعني هذا العلم أن أخذينه مين؟ من حدثنا فلان عن فلان، إلى أن ينتهي بنا المطاف إلى أحسن المصافي، وهو الرواة، وهو إما إذا كان موقوفا عن التابعين، وإذا كان عن الصحابة، أو مقطوعا يصل بنا إلى التابعين، وإذا كان مرفوعا فإلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تسند، ومن أسند برئت ذمته، من أسند برئت ذمته، ومن نسب القول وعزى القول إلى قائله كان أميناً، أميناً في تحمله، أميناً في أدائه، أمينا في تعلمه، أمينا في تعليمه، أمينا في قراءته، أمينا في إقرائه، وهكذا ما شاء الله. هذا الذي يخاف الله، لأن الله ما حرم عليك شيئا إلا لكون ذلك الشيء يكرهه، لا يحبه، لا يرضاه، إنما يرضى لك ربك أن تقرأ. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال ربك سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ربك قال لك: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، إلى غير ذلك يا عبد الله. فنهاك ربك عن ذلك، لأن الذي يتكلم بغير علم ربه يسأله يوم القيامة. الناس كانوا يخافون، يعني المسلمون يخافون الله، ولذلك يخشى المرء، لأن يوم القيامة لا تزول قدماك حتى تسأل عن أربع، ومن بين ما تسأل عنه عن علمك، ماذا صنعت فيه، بمعنى من أين تعلمت، وماذا تعلمت، وماذا عملت بما تعلمت. إذا تعلمت العلم الشرعي تفرح، ولكن الفرحة تتم إذا عملت بذلك العمل. نعم. قال أبو الدرداء: إني أخشى أن يقول الله ليوم القيامة يا عويمر. عويمر هو اسم أبي الدرداء، أبو الدرداء كنية، وعويمر كنيته أبو الدرداء. يا عويمر، هل علمت؟ أقول: يا الله، علمت. فأخشى أن يسألني: يا عويمر، ماذا عملت فيما علمت؟ ماذا عملت فيما علمت؟ إذا الناس يعلمون بأن العلم أمانة، وبأنهم ينبغي أن يتعلموا العلم الذي ينفع، هذا الذي يشفع، وهذا الذي يرفع، وهذا الذي يدفع، وهذا الذي ينفع. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ألم تروا أن الذي تعلم العلم، ورغم أنه قد تعلم العلم تعلما صحيحا من مصادره الصحيحة، من مظانيه الأصيلة، وبوسائله، وبقواعده، وبرسمه، ولفظه، وخطه، وما إلى ذلك، مع ذلك لما كان غرضه غير خالص لم ينفعه، فأدخل جهنم والعياذ بالله. فكيف بالذي ابتداء علمه غير صحيح، فعمله غير صحيح، ومقصده غير صحيح، وهكذا عباد الله. المهم باختصار شديد، فينبغي على الإنسان أن يعلم بأن الوقاية من ذلك هو خوف الله، خوف الله رب العالمين. وأنتم تعلمون في كم من مرة لما الإنسان يذكر ويذكر، يذكر خوف الله إلا ويحجم، إلا ويمسك، إلا ولو هم بفعل شيء وكاد أن يفعل ذلك وأقبل عليها أو واقعها، فما أن يذكر: ألا تخاف الله؟ فيجتنب ويقوم وينصرف ويرتدع، وهكذا. سبحان الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فالمتعالم يخشى ومتوعد بذلك ومهدد كذلك. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كذلك العلم بوعيد الله سبحانه وتعالى، العلم بوعيد الله، كي الله سبحانه وتعالى الذين توعدهم من هؤلاء المتعالمين الذين كما قلنا تعالمهم يضر المجتمع، يضر الأفراد، ويضر الجماعات، ويضر العلوم، ويضر المتعلمين. يعني ضرر التعالم متعد، ضرر التعالم واسع، وضرره وخيم وعميم وجسيم وعظيم للأسف الشديد، نسأل الله السلامة. ولذلك إذن فينبغي على الإنسان أن يعلم بأن لهذا توعدهم توعد الله المتعالمين بذلك، فإذا علم ذلك الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لعله يكون ذلك زاجرا أو قارعا أو مانعا أو رادعا للمتعالمين. هؤلاء المتعالمون الذين لو كانت لهم الحسبة قائمة، يعني هؤلاء المحتسبون، المحتسبون يعني يقومون عليهم مراقبة ومتابعة، لا تتكلم فيما لا تعلمه حتى تعلمه، لا تهرب بما لا تعرف، ليس لك أن تقول كلمة ليس لك فيها علم أو عرفان، دليل أو برهان تكون مستمدة من السنة أو القرآن أو إلى غير ذلك، كما قال الشافعي الإمام أحمد، لا تقل كلمة ليس لك فيها إمام، لا بد أن يكون لك فيها إمام حتى تقدم وتقبل إلى الأمام، وإلا فأحجم عنها حتى تتعلم، هذا ينفعك، فإن الله سبحانه وتعالى توعد علم التعالمين بذلك. كذلك من بين الأسباب التي تقي الإنسان من الوقوع في التعالم العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، كيف كان أصحابه لما يسألون وكيف كانوا لما يسألهم بماذا يجيبون، إذا كانت إجابتهم بما علموه وأدركوه واستيقنوه صراحة في واقعهم يجعلون ذلك قاصرا على ما هم عليه من الواقع، أما الأمور التي منتهاها أو مصدرها أو منشأها أو أصلها المراجع والمصادر فينبغي أن لا يذكروا إلا إذا علموا ذلك، وإلا يقولون لا نعلم. ولهذا انظروا في موضعين اثنين، في موضع سألهم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وفي حديث آخر أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا. فالإنسان لما يعرض هذا أمام شيخه، هذا الذي جرت عليه العادة وجرى عليه العرف وتداولها الناس وأطبقوا واصطلحوا وأجمعوا واستعملوا، هذا الوصف أطلقوه على الذي يكون فقيرا أو صعلوكا، يعني لا مال له ولا دار ولا ولا ولا، يقولون على هذا الفقير الذي ليس له درهم ولا متاع يعد مفلسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد المفلس بمعناه الحقيقي، بمعناه الشرعي، ليس الذي لا يكسب في هذه الدنيا، يكون أغنى الأغنياء في هذه الدنيا ويحسبه الناس فقيرا أشد الناس فقرا. وليس الغنى كما يقولون خير الغنى غنى القلب وشر المكاسب الربا، ولا لا؟ اللهم إنه لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة. المهم باختصار شديد، ولهذا ثم قال المفلس من يأتي كما هو في الحديث. أما عند السلف انظروا كيف كان النبي كما قلنا وكيف كان الصحابة لا يجيبون بل يتورعون، بل هذا يحيل وهذا يدفع المسألة إلى أخيه وهذا يدفع الفتوى إلى أخيه، انظروا كيف كانوا يتدافعونها وكيف كان هذا يناولها وهذا يحيلها وهذا يدفعها وهذا يلجئها وهذا يحمل غيره فيها، انظروا هذا ورعهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى، كان لم يكونوا يتجرؤون، ونحن نجد أجرأ، نحن نجد أنفسنا أجرأ الناس وأسرع الناس على هذه الفتية التي في الحقيقة لو تعرض، يعني بل إن من المسائل يعني التي عرضت على العلماء رغم أنهم كانوا يستحضرونها في تلك اللحظة، ولما رأى نفسه ممكن جدا صراحة لا بد له لكي يستعرضها ويبينها مع أقول ميس مع غير قيام الحاجة، لأنه عند قيام الحاجة لا شك لا يجوز تأخير البيان، لكن مع ذلك يتركون البيان إلى وقت الحاجة حتى تتحقق الحاجة، وهذا من أجل بيان وتوجيه وترشيد وإفتاء الناس، ومع ذلك انظروا لا يذكرون إلا ما يستحضرونه ويستظهرونه ويستشعرونه. الشيء اللي ممكن يكون فيه ما ممكن يخشى أنه ما يكونش يستحضر مليح يرجئه، مش كما حنايا ممكن يتصرف الإنسان في ألفاظه، وممكن يتصرف الإنسان في معلوماته، وممكن يتصرف الإنسان بتأويلاته، وممكن يتصرف الإنسان بمفهوماته. لا والله، لا والله، حتى في زمننا هذا لا يزال يوجد كذلك. تلقى كما يذكر لبعض إخوان أنه في مجلس من مجالس العلم في في في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد الشيوخ سئل عن مسألة، فسكت هنيهة ملي، سكت لحظة، لكنها لحظة نوعا ما طويلة نوعا ما، فحسب الناس وظنوا وانتظروا منه أن يذكر جوابا غزيرا لطول سكوته، لعله يستجمع أفكاره ويستحضر معلوماته ويهيئ نفسه ويسترجع أنفاسه ليلقي عليهم الكلمات كالماء المنهمر. فقالوا، وكان أحد الطلاب قال لي: يا شيخ، أنا كنت أستحضر الجواب، كدت، لأنه له معرفة به وصيلة وثيقة به، قال كدت أن أذكره ويقول: يا شيخ لعلك نسيت. قال: فإذا به قال: الله أعلم. قال: فاهتز المجلس مسبحين ومحوقلين ومراجعين لأنفسهم ومسترجعين وما إلى ذلك. قالوا: يعني انظروا حتى يتأدب الناس، وحتى يتورع الناس، وحتى لا يجترئ الناس، يعني لا يتجرأ على ذلك ولا يتساهل في ذلك ولا يقحم أنفسهم أو يقتحمهم أنفسهم، يعني هذا المجلس، من غير عدة ومن غير أهلية ومن غير أمانة ومن غير استحضار، ويعني خوف الله سبحانه وتعالى، خشية أن كما يروى أذكره بصيغة التمريض، وإن جاء من طرق يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره، ما يروى عن أبي بكر أنه قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيه، إذا قلت بغير علم، يعني أي سماء أستظل بظلها أو أمشي فوقها، يعني تحملني وأنا في الحقيقة عبئي كبير. هذا العبء وهو القوة والثقل، أي الحمل، حمل ثقيل، حمل ثقيل، يعني هكذا. قال: يعني أخشى لو قلت على الله، يعني هذا ذنب عظيم. انظروا كيف كانوا يستعظمون الأمور، وإحنا اليوم تسأل على سؤالين يجيبك على ثمانية، كيفاش؟ يقول لك: هذا السؤال الإجابة عنه تقتضي التعريج وتقتضي إيراد وتقتضي ذكرى وتقتضي هذا السياق والسباق واللحاق وسعة النطاق، ويبقى يذكر يذكر، علاش غير باش يبان باللي عنده ما يتكلم. ما تخافش لو كان تتألم تتكلم أنت، واللي يسمعك ما يتعلم وانت تتألم بما تكلمت، ما تخافش. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبقى عالم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدر العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية لم يبقى عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا. العلماء ركنا قلنا لا لم يكونوا يكثرون من هذا الباب فقط، باش يعظموا الأمر وباش يعظموا الفتوى وباش يتورعوا ويعلموا الناس أشياء وأشياء بلسان الحال ولسان القال، أي المقال. العالم إذا أجابك نفعك جوابه، وإذا علمك نفعك علمه. أما الجاهل يضرك ولا ينفعك، يضلك ولا يهديك صراحة. قال عليه الصلاة والسلام: فأفتوا بغير علم، بغير علم، فضلوا وأضلوا. لهذا عباد الله، كذلك من أسباب الوقاية، كنا كلام السلف وتراجم السلف في هذا، وهي حافلة، وهي في الحقيقة زاخرة، وهي حاوية لهذه المناقب ولهذه المراتب العلية. ما شاء الله، العلم بكون كذلك الذي لعله يعني ترك العجلة من الأسباب. ما تستعجلش، كما قلنا ما تستحضرش الجواب، قل الله أعلم غدوا جوابك. من بين الأشياء اللي تمنعك وإن شاء الله وتصرفك وتقي نفسك من التعالم إنك ما تستعجلش. جاك سؤال ما راكش مستحضر الجواب كما ينبغي، خليه الغدوة باش ما تزيدش وما تنقش، باش ما تتصرفش وما تنحرفش، باش ما تصرفش وما تصرفش، باش تكون أمينا صادقا عليما، أمينا في نقلك، صادقا في قولك، عليما بجوابك وذكرك وعلمك. إلاك تكون هكذا. هذا اللي تركوا العجلة، أغلب الناس اللي يكون إما في الطريق يزربوه ويعطيها وهو راح فيها، واللي سمعوا زاد كذلك أو العكس. لا يا أخي ما تستعجلش، إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، أنت تتعلمه علي تنتفع بعلمه، وانت علم الناس باش ينتفعوا بعلمك. ظروف والحروف، أي الأحوال والأقوال، وقد تتأثر الأقوال بأثر الأحوال. لهذا دائما السائل كي تسأل الإنسان السؤال هو مش متعب، هو مش غضبان، مش نعسان، مش كذا. نعم نعم، هذه أشياء كيفاش تسأل، وكذلك ما تجاوبش وانت غضبان، وما تجاوبش وانت نعسان، وما تجاوبش وانت كذا كذا مثلا إلى غير ذلك. سبحان الله، تصوروا لا بد من إراحة المسؤول، لأن أنت تسمع المسؤول يتكلم، التعبير لابد له من تفكير، والتفكير لابد له من ماذا؟ من التدبير، والتدبير لابد له من حسن تقديم وتأخير وتقرير المسألة. يعني ما تظنش بالكلمة رأي غير فلسان، رأي المختعك يعصرها، وإذا كان صحيحة وكيفاش قريتها وكيفاش تعلمتها وهكذا. سبحان الله العظيم، معناه لا تظنش بأن المسألة هي حركة لسان ومجرد بيان. لا والله، لا والله يا عبد الله. لذلك إذن قال سيدنا موسى رغم أنه تعب في طريقه إلى الخضر، وإنه سيريد أن يسأله عن العلم، فسعى في راحته، لم يستعجله، ولم يعني إنما هو الذي كان في خدمته، إنما هو الذي وافقه في حاله وطاوعه وسايره واتبعه. قال له موسى هل أتبعك؟ انظروا رغم أنه تعب قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصب يا أخي. ورغم ذلك لما أدركه موسى قال له موسى هل أتبعك، مع أن الاتباع ما معنى الاتباع؟ تابع ومتبوع، المتبوع هو المعلم والتابع هو العالم، عفوا المتعلم، المتبوع هو المعلم أي العالم، والتابع هو الطالب يعني المتعلم. صح، إذن هذا المتعلم يعني سبحان الله قال أتبعك، بمعنى إذا كان يمشي نمشي معك وين رحت، اللحاق والظفر به، أي أن تمشي على أثره وعقبه وخلفه لتلحق به. أولا اقتفاء أثر المتبوع، حيثما حل وارتحل ومن حيثما سلك ومشى أنت كذلك تمشي وتسلك ما شاء الله، والاتساء به كذلك والاقتداء، يعني المعنى الاتباع بكل معانيه تتوفر في هذا المقام يا عباد الله. ولهذا إذن ترك العجلة كذلك، وممكن نلقى إذن من بين المعالجة كما قلنا احنا يعني صراحة. لهذا رأيتم الكثير معاقبة المتعالمين وفضح المتعالمين والرد على المتعالمين، هذا كله علاج للتعالم باش ما يكثروش المتعالمين. ولهذا ترون كما يقول يا اخي قرينا مقبل بعض كلام السلف لما قالوا كلمة يعني فضحته شواهد الامتحان، يا اخي هكذاك، او من حدث في غير حينه افتضح في حينه، يا اخي افتضح في حينه يفضح. ولهذا كما جاء في الحديث الحسن كذلك بمجموع طرقه هكذا، الحديث وهو يحمل هذا العلم. وبه أختم هذه الكلمة. أعلم بأن ممكن الكلام يحتاج يعني الموضوع يعني يحتاج إلى كلام، ولكن أردت رؤوس أقلام فقط، عناصر للتنبيه، للتنبيه والتذكير، هكذا إن شاء الله. أقول الحديث جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم إن يحمل هذا العلم. انظروا عباد الله، تأملوا وتدبروا، أنعموا أنظاركم وأفكاركم في هذه الكلمات، كيفاش خدمة العلم، صيانة العلم، حراسة العلم، الذب عن حياضه والذود عن رياضه، وحماية معاقده ومقاصده، حروفه ويعني ما شاء الله رسمه، معناه، مغزاه، كل ما يتعلق به، لأن العلم أغلى ما يملك الإنسان في هذه الدنيا، أعز ما يطلب الإنسان في هذه الدنيا. كل ما يملك الإنسان من أموال وقوات وأوقات وأدوات ووسائل في خدمة العلم، هذا المال نصرفه لكسب العلم، هذه القوة نستفرغ والجهد نستفرغهما لنيل العلم، هذا الوقت نقضيه من أجل التعلم، ما نملك يا عباد الله. ومع ذلك فالعلم لا ينال ولا يستطاع بسلامة الجسم، كما ثبت عن يحيى ابن أبي كثير كما في صحيح مسلم من كتاب المواقيت. المهم الحديث وأختم به، والمعذرة لأنني رغم أني متعب راني استجمعت شوية الأنفاس هكذا إن شاء الله، وأنتم تستهلوا أكثر من هذا يا إخوان. المهم باختصار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، كذلك هؤلاء الذين يهددون العلم من بين هؤلاء المتعالمون، كلهم وجدوا العلماء لهم بالمرصاد، ففدى العلماء العلم بأعراضهم وأغراضهم وأنفسهم وكل ما يملكون خدمة للأمة. وإنما إذا مات العلماء أتى الأمة ما توعد. وكذلك من أسباب، طبعا السبب العظيم اللي الكبير ذكرنا مقبل يعني قبض العلماء، دائما إذا رفع العلم راكم شتوا الجهل كيفاش، وإذا تناقص العلماء يتزايد الجهال، وهذا من أشراط الساعة عباد الله. نسأل الله السلامة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. نعم. زوج برك، زوج أدير ثلاثة. جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم ونفعنا بما قال. نختار بعض الأسئلة. يقول السائل: السلام عليكم، نحبكم في الله. قال: ما هو مدى الخطر الذي يشكله الدعاة والمتصدرين للدعوة من قصاص ووعاظ على أمن بلادنا الذين أصبحوا اليوم دعاة تحريض ضد ولاة أمر المسلمين؟ ما هي نصيحتكم للشباب وطلبة العلم اتجاه هؤلاء؟ درس تقول يزيد درس ثاني. باختصار يا إخوان، خطر كبير. لما؟ لأن هؤلاء يتكلمون باسم الدين، والناس إذا تكلم الناس باسم الدين بكل صراحة يعدونهم من الصادقين، يصدقونهم ولو كذبوا. قيل قديما: نحن قوم، وخاصة في هذا الزمان، نحن قوم من خدعنا بالله إن خدعنا له. لكن لا يا إخوان، نحن في زمان إذا سرت أولا إلى هذا المنهج وسرت على هذا المنهج، تعرف بأنه هذا الميدان وهذا المجال رو فيه الأدعياء وفيه الأعداء وفيه وفيه كل شيء. يكفيك قول رب العالمين لما قال لنبيه كما في الآية الكريمة، بل لما قال سبحانه وتعالى، أقول لما كما قال سبحانه وتعالى في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نسلك هذه الصراط أو هذا السبيل، ونحن ندعو الله أن يرزقنا. كل المسلمين يسألون الله تعالى أن يرزقهم، أن يهديهم، أن يشرح صدورهم، أن يثبتهم على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والشهداء، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. المهم باختصار، ساعات نقول بلي المؤذن أو يؤذن، هو الجهاز يا أخي المؤذن، سامحوني شتو كيفاش. المهم باختصار، فأقول أن نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول يا إخوان، يا إخوان، وإن تطيعوه تهتدوا، لا بد من طاعة صلى الله عليه وسلم والسير على سبيله. المهم أنا نختصر هذا السؤال نكتفي به، سامحوني وش عليه باش نفصل فيه شوية، ومرة أخرى إن شاء الله نوعدكم يكون وقت أطول من هذا بإذن الله ونكثروا الأسئلة، بل هكذا. المهم فلذلك ربنا سبحانه وتعالى إيش قال؟ قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا الإنسان يوم القيامة يندم يا إخوان، سامحوني باختصار نتكلم لكم باختصار وإيجاز وإجمال وسرعة كذلك حتى في الوقت. قال يعني هذا الإنسان يندم يوم القيامة اللي ما اتبعش هذا المنهج، ما اتبعش هذه السبيل. ويوم يعظ الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلان خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان والإنسان خذولا. هكذا ولا لا؟ إذن ربي سبحانه وتعالى أمرنا بأن نسير على هذا الصراط وهو نستقيم عليه، وهو قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تعرفون ما ذكره ابن مسعود لما قال خط النبي صلى الله عليه وسلم: خط لنا خطا مستقيما وخط خطوطا عن شماله ويمينه وشماله خطوطا كثيرة، وأشار إلى الخط المستقيم، هذا سبيل الله، أي هكذا مستقيم سبيل الله. والخطوط أخرى: على رأس كل سبيل شيطان، شيطان يدعو إليه، يدعو إلى حزبه. ويفسر هذا حذيفة بن اليمان في حديثه، كان الناس في الصحيحين كذلك، في الصحيحين كان الناس يسألون الرسول، تعرفون الحديث كلكم، إلى أن قال: فهل من بعد هذا الخير، الخير الذي فيه دخلنا، أنتم تعرفون أنا أذكر الأطراف على سبيل الاستشهاد أي الشواهد، قال: فهل من بعدي هذا الخير؟ قال: قلت: هل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت: صفهم لنا يا رسول الله، صفهم يا رسول. قال: هم بنو جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكن لا يتكلمون بكلامنا وبياننا المستمد من الكتاب والسنة هكذا، ولا يسيرون على آثار سلف هذه الأمة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم سئل مثل هذه الأسئلة، سئل وقال لأصحابه: إنكم ستجدون بعدي وسترون كذلك بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. انظروا إلى الذين لا تحركهم العواطف ولا الأعصاب ولا الأهواء ولا الحماسات ولا المصالح الدنيوية ولا المصالح الحزبية ولا ولا ولا ولا، إنما طاعتهم لولاة أمرهم ديانة، هذه عبادة تعبدهم الله بذلك. قال عليه الصلاة والسلام لما استنصحه أصحابه واستوصوه في حديث العرباض الذي هو عند أحمد والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وأبي داود وابن ماجه وغيرهم. المهم لما وعظهم حديث العرباض معروف المهم ذكر من ما ذكر لما قالوا كأنها موعظة مودع الفاوسين، قال وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد، في رواية كأن رأسه زبيبة، وفي رواية حبشي عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، سبحان الله. المهم لما قال اصبروا حتى تروني، وفي قال يعني أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، إلى اصبروا حتى تردون علي الحوض، اصبروا حتى تلقوني مثلا. لو نقول هكذا يعني الآن إذا كنا نطيع النبي صلى الله عليه وسلم نطيعه في كل صغيرة وكبيرة، دقيقة وجليلة، في كل ما أمرنا به، هذا هو السني اللي حقا يحب النبي ويتبع النبي، كما قال ربي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. ويزعم الناس أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الحسن البصري زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله يختبرهم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فابتلاهم الله بهذه الآية، إيش هي؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. طبعا جعل الطاعة في المعروف وجعل الأمر كما هو معلوم. انظروا إلى الذين خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أين أدى بهم الخروج بالله عليكم، إلى أين أدى بهم العصيان بالله عليكم. اسألوهم إن كانوا يجيبون، كلهم يقول واستقبلت من أمري لما استدبرت لما صنعت. اسألوا أهل العراق وأهل ليبيا وإلى غير ذلك، سبحان الله العظيم، الذين قالوا 60 سنة 60 سنة يعني مع إمام غشوم ظلوم خير من ليلة بلا إمام، وإمام غظلوم خير من فتنة تدوم، إلى غير ذلك. هذا له موضعه وموضوعه، ولكن لا نريد يا إخوان هذا الأحاديث العاطفية، لا والله، لأن العواطف كالعواصف زيد لها الهواتف وزيد لها الفت اللي تمشي كالزواحف، غير ما تحت ما تحت حتى تلقى راك. اتقوا الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لكن لهذا موضوعه إن شاء الله وموضعه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.